نحن في الحقيقة خلف خلف، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. إذا رأى واحد من طلب العلم وما وصلوا مثلا إلى درجة الشيء حديثا صحيحا مخالفا مع قول المثل، وهو ما يعرف يعني أصول الفقه، هل هو عام خاص مقيد من قول المثل وغير ذلك، وكذلك ما يعرف مثلا بصيغته وبتركيبه، هل هو حال من خبر أو غير ذلك، هل يحكم أولا برجوع من المذهب أو يحكم من الشيخ؟ هل ما معنى هذا الحديث وبعضه؟ قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالب الناس لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد الإمام السابق الميت أو قلد إماما حاضرا ذهب إلى عالم العلماء وسأله، هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. نعم نعم. كلام الله منه خرج. نعم خرج هذه اللفظة، هذه أهل العقائد يقول منه بدأ، لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قال ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما خرج منه، ولا مانع، ما في مانع. نعم. على إيش؟ والله اللي أرى أن الإنسان ينبغي له أن يطلب العلم على عالم ناضج دون الصغار، لأن الصغار بمستواه، والذي يبهر الطلبة الصغار الناشئين أن هذا الذي تصدى للتدريس يحقق مسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقدية يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمعوا الصغير الناشئ ظن أنه إيش من أكابر العلماء، لكن لو تخرج بقيدة أنملة عن هذا المكان الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم، وهذه مشكلة. والطالب الصغير على اسمه طالب صغير يظن أن اللي فوقه بدرجة أنه من أكابر العلماء، وهذه مشكلة. لكن قد يكون بعض العلماء يعني بعض الكبار العلماء قد يكون لا يفرغ للناس، فتجده مثلا لا يكون شرح الصدر لهم أو الجلوس لهم، ويقول القائل إن لم تجدوا ماء فتأمموا. الشيخ قد يصدق عليه قول الشاعر صدر التدريس كل مهوس بليد تسمى بفقير مدرس. لا والله على كل حال ما نقدر نقول شيء، إنما التعجل في قاعدة فقهية يقول من تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ونحن نقول للإنسان أصدق الإمامة إن كنت على نية خالصة متبعة للطريقة السليمة فستحصل لك، إذا ما حصلت لغيرك انتظر شوي لا تعجل. نعم ثقيلة هي ما في شك. نعم قلة الهمة في طلب العلم ما هو العلاج؟ هذا عاد هو البلاء، قلة الهمة في طلب العلم ما هو العلاج؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله